تجب الزكاة في عروض التجارة إذا أعدها للبيع، إذا أعدها للبيع سميت عروض تجارة. أما إذا أعدها للحاجة أو للقنية أو للاستعمال فهذه ليست عروض تجارة، هذه مستهلكات. فعروض التجارة مثل ما قلت خير مرة هو ما يعرض للبيع.